الله الرحمن الرحيم. احترازية القيود وقرينة الحكمة، قد يقول المولى أكرم الفقير العادل وقد يقول أكرم الفقير. وفي الحالة الأولى يكون موضوع الحكم في مرحلة المدينة التطور للكلام حصة خاصة من الفقير الفقير العادل، وبحكم الدلالة التصريفية الأولى نثبت أن المتكلم قد استعمل الكلام لاختار الصورة حكما متعلقا بالحصة الخاصة، وبحكم الدلالة التصريفية الثانية نثبت أن المولى جاد في هذا الكلام، بمعنى أن هذا الحكم مجعول وثابت في نفسه حقيقة وليس هازلان، وبحكم ظهور الحال في التطابق بين الدلالة التصريفية الأولى والدلالة التصريفية الثانية يثبت أن الحكم الجدي المدلول للدلالة التصريفية الثانية متعلق بالحصة الخاصة. في هذا البحث بعد ما أثبت في البحث السابق أن اسم الجنس موضوع طبيعة المهملة، يتحدث الشهيد في رمان المقام الأول قاعدة احترازية القيود، المقام الثاني قرينة الحكمة. أما المقام الأول وبحث عن قاعدة احترازية القيود يتوقف على مقدمتين، المقدمة الأولى حول أقسام الدلالة، والمقدمة الثانية حول تقسيم الحكم إلى سنف الحكم وشخص الحكم. أما بالنسبة للمقدمة الأولى أقسام الدلالة، فالدلالة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: دلالة تصورية، ودلالة تصريفية استعمالية، ودلالتية جدية. أما تعريف الدلالة التصورية هي خطور المعنى من سماع اللفظ، فنفي هذا خطور المعنى إلى الذهن من سماع اللفظ هي دلالة تصورية، لكن الملاك والأثار المنشأ لهذه الدلالة شيئان: الشيء الأول الوضع، والشيء الثاني علم سامع الوضع. فإذا ما هذان سببان تتحقق هذه الدلالة. وأما الدلالة التصديقية الاستعمالية هي ظهور اللفظ في كون المتكلم يقصد إخطار المعنى وإفهامه للسامع، وملاك ومنشأ هذا الظهور لللفظ حالة المتكلم، وظهور حال المتكلم في أنه يقصد ويريد إخطار. تعهد هنا دلالة تصديقية، ما له داخل جميل. الدلالة التصورية فقط إذا لم يكن الوضع هو التعهد، وإذا كان الوضع هو التعهد فطبعا الدلالة التصديقية منشأها الوضع. لكن القول الصحيح أن الدلالة التصديقية الدلالة التصورية هي الناشئة من الوضع و علم السامع بالوضع. المهم فملاك هذه الدلالة التصديقية الاستعمالية ظهور حال المتكلم من حيث أنه متكلم، فهذا الظهور يسمى بإصالة الحقيقة. فلذلك إصالة الحقيقة نوع من الظهور، وهو ظهور اللغز في كون المتكلم يقصد ويريد إخفار المعنى وإفهامه للسانع. فهذا ظهور اللفظ على إرادة الإخفار وقصد الإخفار يسمى بالدلالة التصديقية. ومنشأ وميلاد هذا الظهور هو حالة المتكلم من حيث أنه متكلم. فنأتي إلى الدلالة التصديقية الثالثة وهي ظهور الكلام. من قل ظهور اللفظ؟ ظهور الكلام في كون ما قصد إفهامه وإخباره أراده المتكلم جدا وواقعا. الدلالة التصديقية الجدية تسمى بإصالة الجد. فظهور الكلام في أن ما يخبره السامع هذا أراده جدا وواقعا. وطبعا ما يخبره بالكلام هو النسبة. فالنسبة اللي يخبره المتكلم في ذهن السامع هذه النسبة متعلق للإرادة الجدية. فالإرادة الجدية في الجملة الخبرية قصد الحكاية. يعني المتكلم لما يقول زيد قائمين فبهذا الكلام يخطر ويفهم النسبة بين القائم وبين زيد. فبواسطة هذا الإخطار يقصد ويريد الحكاية عن الواقع عن وقوع النسبة. فإرادة الحكاية وقصد الحكاية عن وقوع النسبة في الخارج بواسطة إخطار النسبة هذه الإرادة تسمى بالإرادة الجدية في الجملة الخبرية. وأما الإرادة الجدية في الجمل الإنشائية هذه النسبة التي يخطرها المتكلم بواسطة الكلام في مثل اضرب، فهنا بواسطة هذه الهيئة المتكلم يخطر نسبة وهي النسبة الإرسالية. هذه النسبة الإرسالية يخطرها ويفهمها للسامع، ولكن يقصد من وراء هذا الإخطار ثبوت وتحقق هذه النسبة الإرسالية. فإرادة الثبوت والتحقق في الجمل الإنشائية هي الإرادة الجدية، وإرادة الحكاية عن وقوع النسبة في الجمل الخبرية هي إرادة الجدية. فلذلك القصد من وراء الإخطار هو الحكاية عن وقوع النسبة في الجمل الخبرية، والقصد من وراء إخطار النسبة الإرسالية هو تحقق وثبوت هذه النسبة الإرسالية. وذكرنا إنشائية الجمل الإنشائية في البحوث السابقة بعد ما نحتاج إلى الإعادة، كيف تتعلق الإرادة بالثبوت وتحقق هذه النسبة. المهم هذه هي الإرادة الجدية. فهذا الظهور ظهور الكلام في كون ما قصد إفهامه مراد جدا وواقعا، هذا الظهور منشأه وملاكه إصالة التطابق بين الإثبات والثبوت، وبتعبير آخر الملاك كل ما يقوله المتكلم يريده جدا. فبالدلالتين الأولى والثانية نثبت الصغرى لهذه القاعدة كل ما يقوله. لذلك نأتي في مقام البحث بعد ذكر المقدمة الثانية. المقدمة الثانية الحكم، إما سنخ الحكم أو شخص الحكم. سنخ الحكم طبيعة الحكم من حيث هي، الحكم من حيث هو أو طبيعة الحكم من حيث هي، هي سنخ الحكم. وأما إذا قيد طبيعة الحكم بقيد، شنو هذا القيد؟ قيد الحكم المنشئي بالصيغة الصادرة من المتكلم. هذا الحكم المنشئ به بهذه الصيغة الصادرة من المتكلم يسمى بشخص الحكم. بمثل أكرم الفقير العادل. فهنا أولا نطبق المقدمة الأولى وبعد ذلك نشوف المقدمة الثانية في أي نقطة نحن نستخدمها. أما بالنسبة للمقدمة الأولى، لما يقول المتكلم والمولى أكرم الفقير العادل، فهنا عندنا دلالة تصورية. الدلالة التصورية هي خطوط وجوب إكرام الفقير العادل. فمفهوم الوجوب ومفهوم الإكرام ومفهوم الفقير العادل لما يخطر في البال هذا الخطور وهذا التصور بعد استماع اللفظ يسمى بالدلالة التصورية. وبعد ذلك نأتي إلى الدلالة التصريفية الأولى أو الدلالة التصريفية الاستعمالية بظهور الله في كون المتكلم يقصد الإخطار. هذا القصد والإرادة، إرادة الإخطار وقصد الإخطار مدلول في الدلالة التصريفية الأولى لإخطار هذا المعنى وهذا المفهوم، مفهوم وجوب إكرام الفقير العادل. هذا هو المدلول في الدلالة التصريفية الأولى. فاللفظ ظاهر في هذا المدلول. نقول المنشأ لهذه الدلالة التصريفية الأولى هي حالة المتكلم، المتكلم من حيث أنه متكلم، حاله ظاهر في أنه يريد اختار هذا المعنى إلى ذهن السامع. وهذا من باب الغلبة، يعني لما نقول ظاهر حال المتكلم من حيث أنه متكلم أنه يريد ويقصد اختار المعنى، هذا ظهور حال المتكلم ناشئ من غلبة حالة المتكلم. المتكلم غالبا يقصد اختار المعنى إلى ذهن السامع. نأتي إلى الدلالة التصريفية الثانية أو الدلالة التصريفية الجدية. فهذه الجملة هيئة أكرم الفقير العادل، هذه هيئة أو الكلام ظاهر أن الغرض والقصد من وراء إخطار النسبة الإرسالية بواسطة هيئة أكرم هو شنو؟ ثبوت هذا المعنى بواسطة هذا الإخطار، يتحقق ويثبت وجوب لإكرام الفقير العادل. فبعد استعمال صيغة أكرم في النسبة الإرسالية أو في مفهوم الوجود بتعبير آخر، وقلنا شنو معنى الوجود في الدروس السابقة عندما كنا نتحدث عن دلالة الصيغة على الوجود، وقلنا الوجود هي النسبة الإرسالية الناشئة من الإرادة الشديدة. فهذا المعنى لما يخطر في ذهن السامع، ما هو قصد المتكلم من وراء اخطار هذا المعنى الى ذهن السامع هل تبوك وتحقق بالنسبة لإرسالية الناشئة من الإرادة الشديدة وبتعبير آخر ثبوت الوجود بهذا الإخطار. المراد الجدي صار الوجود. فعلى كل حال وملاك هذا الدلالة التطبيقية الثانية كما قلنا كل ما يريده كل ما يقوله يريده جدا فهنا قال الوجود لأن بالهيئة أخطر الوجود وجوب الإكرام إلى ذهن السامع كل ما يقوله يريده جدا فثبوت هذه النسبة الإرسالية وثبوت الوجود مراد واقعا للمتكلم ولذلك بتطبيق هذه الدلالات الثلاث الآن وصلنا إلى هذه النتيجة أن وجود إكرام الفقير العادل هذا الوجود مراد جدا وواقعا لكن يبقى شيء وهو أن طرف هذا الوجود هل هو الفقير أو الفقير العادل بالدلالة التصورية موجودة في الطرف الطرفين هنا الفقير العادل يعني موضوع الموضوع للوجود فيه دلالة تصورية لأن كلمة فقير العادل ظاهر في الفقير المتصف بالعدل فمفهوم الفقير العادل لما يخطر إلى الذهن من سماعها فدلالة تصورية والدلالة التثبيتية الثانية كذلك موجود هنا دلالة التثبيتية الثانية هي أن المتكلم يقصد إخطار هذا المعنى والمفهوم إلى ذهن السامع بمجرد الدلالة التثبيتية الأولى والدلالة التصورية ما يثبت دخل العدالة واقعا في الوجود الثابت بهذه الصفة ليش ما يثبت؟ لأن فقط يثبت أن مفهوم الوجود متعلق بمفهوم فقير عالي هذا المفهوم ثابت لهذا المفهوم بالدلالة التصورية أما هذه العدالة إلى الداخل واقعا في الوجود المنشأ هذا ما يثبت فنحن نحتاج إلى دلالة تصديقية ثانية لإثبات أن القيد له دخل في الحكم الواقعي المراد من استعمال هذه الهيئة في النسبة الإرسالية أو في الوجود فنحتاج إلى دلالة تصديقية جدية الآن في تحديد الطرف طرف الحكم أولا بالدلالة التصورية والتصديقية ومن ثم مطابقتهما مع الدلالة التصديقية الثانية أثبتنا أن الوجوب هو مراد جدا ثبوت الوجوب هو المراد جدا بهذه الدلالات الثلاثة أثبتنا أن الوجوب ثابت بهذه الهيئة مو فقط أن الهيئة استعملت في مفهوم الوجوب مفهوم الوجوب شنو النسبة الإرسالية الناشئة من الإرادة الشديدة مو فقط هذه الهيئة استعملت في مفهوم الوجوب بل الوجوب ثابت بهذه الدلالات الثلاثة أولا نثبت أن الوجود ثابت في نفس المولى أو بهذه الصيغة هلا مسألة الإنشائية على حسب اختلاف المباني تختلف إنشائية الخلق معناها أن الوجود ثابت في نفس المولى. اما الوجود ثابت بهذه الصيغة لما تستعمل في الوجود، الوجود ثابت، ذكرنا شرح هذا الانشائية والإيجابية في الدروس السابقة. على كل حال، اما في نفس المولى او في الواقع، على اختلاف مباني في مسألة إيجابية الانشاء. فالوجود ثابت باستعمال الصيغة في مفهوم الوجود بهذه الدلالات الثلاثة، أثبتنا هذا الشيء. لكن مع ذلك نحن نحتاج إلى هذه الدلالات الثلاثة لتحديد الطرف، لأن بمجرد الدلالة التصورية والتصديقية الأولى يثبت أن مفهوم الوجود يتعلق بمفهوم الفقير العادل. أما في الواقع هذه العدالة إلى تأثير في الوجود الواقعي أو لا، هذا ما يثبت. ولذلك نحن نحتاج إلى دلالة تصديقية جدية لصحيح نفس مفهوم الفقير العادل يخطر في الذهن من هذه الكلمة دلالة تصورية، ومن هذا اللفظ يفهم أن المتكلم قصد الإخطار، هذا الدلالة التصديقية الثانية. لكن هل العدالة لها تأثير في الوجود المنشأ، أو بتعبير آخر شخص الوجود اللي حصل بهذه الصيغة، إما حاصلا في نفس المولى واقعا على رأي السيد الخوئي إبراز الاعتبار، أو في الواقع ثابت هذا الوجود، فالعدالة إلى تأثير في الوجود الواقعي أو الثابت في النفس أم لا؟ فنحن نحتاج إلى الدلالة التصديقية الثانية، وهي الدلالة التصديقية الجدية. وقلنا ملاك هذه الدلالة شنو؟ كل ما يقوله المتكلم يريده واقعا. فالآن قال به بالوجود، مفهوم الوجود بالهيئة، هذا قاله متعلقا بالفقير العادل، هذا كمان قاله. فقال شنو؟ قال الوجود، وجود الإكرام المتعلق بالفقير العادل، هذا ما قاله. بالدلالة التصورية والتصديقية الأولى ثبت ما قاله المتكلم، وبعد بالدلالة التصديقية الثانية الجدية نثبت أن العدالة لها دخل في الحكم الواقعي، الوجود الواقعي الثابت للصيغة. لماذا؟ لأن هذه العدالة اللي ذكرها المتكلم وقاله بتعبير آخر، وهذا ما قاله المتكلم هو الفقير العادل، يثبت بالدلالة التصورية والتصديقية الأولى. فإذا لم يكن له دخل لا يخلو من فرضين، العدالة إذا ما كان لها دخل في الوجود الثابت وهو شخص الوجود الثابت باستعمال الصيغة في مفهوم الوجود، فلا يخلو عن فرضين. إما هذا الوجود الشخصي اللي أثبتنا في المرحلة الأولى بالدلالات الثلاث، هذا اللي أثبتنا بالدلالات الثلاث شخص الوجود، أو الوجود في الواقع، أو الوجود في نفس المولى على اختلاف المباني. فإما أن نقول هذا الوجود متعلق بموضوعين، شخص الوجود متعلق بموضوعين، موضوع الفقير الفاقد للعدالة، والموضوع الثاني هو الفقير الواجب للعدالة. وشخص الحكم هل يمكن أن يتقوم بموضوعين؟ لا، مستحيل. مثل البياض اللي واحد، شخص البياض، هذا البياض اللي في هذا الدفتر، متقوم بهذا الدفتر ومتقوم بالعمامة؟ مستحيل. البياض اللي موجود على الدفتر متقيم بالدفتر ومتقيم بالعمامة؟ لا، بياض العمامة بياض أخرى غير هذا البياض. فشخص واحد مفهوم ذا شيء آخر. نحن ليش إحنا ركزنا ليش ركزنا؟ قلنا في الدلالة التصورية والتفسيرية الأولى يثبت مفهوم الوجود، بعد احتجنا إلى الدلالة التصديقية الثانية حتى نثبت أن شخص الوجود، يعني الوجود المنشأ، مو الوجود المستعمل فيه للصيغة، الوجود المستعمل فيه للصيغة مفهوم الوجود. لا، لما الصيغة تستعمل فيه مفهوم الوجود، من هذا الاستعمال ينشأ وجود. هلا ينشأ وجود وينشأ؟ ينشأ في الواقع. أما السيد الخوي يقول هذا الوجود لا، لا ينشأ، بل يبرز. يبرز اي وجود؟ الوجود في نفس المولى. ليش احنا ركزنا اول اثبتنا بهذه الدلالات الثلاثة التصديقية لاثبات شخص الوجود، يعني وجود واقعي او وجود نفسي يبرزه هذا الاستعمال، مو مفهوم، مفهوم فقط في الدلالة التصورية ودلالة التصديقية الاولى. وبعد احتجنا الى الدلالة التصديقية الثانية حتى نثبت بان استعمال الصيغة في مفهوم الوجوب الغرض شنو؟ ثبوت الوجوب. ثبوت الوجوب اما في الواقع على قول، واما في نفس المولى على قول منه السيد الخوئي. فالشخص هذا الوجوب ثبت. الان شخص هذا الوجوب ثبت، نأتي الى مقام الطرف وهو الموضوع. ولذلك احنا اولا استخدمنا هذه الدلالات الثلاثة في إثبات شخص الوجود، وبعد جئنا إلى جانب الطرف وهو الموضوع. الموضوع هل الفقير العادل أو لا الفقير؟ فهنا قلنا بالدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى موجودة في الفقير العادل. شلون موجودة؟ يعني قلنا خطور مفهوم الفقير العادل الى الذهن، هذه دلالة تصورية. وبعد ان المتكلم اراد هذا الاختار، هذه الدلالة التصديقية الاولى في جانب الموضوع والطرف. والان نسأل ان هذه العدالة اللي اخترت في ذهن السامع في الواقع الى دخل في وجود الشخصي اللي انشئ بهذا الاستعمال، استعمال الصيغة في مفهوم الوجود او ما الى داخل؟ قلنا انه حتما لا بد ان يكون له دخل. ليش؟ لان بالدلالة التصورية والتصديقية الاولى اثبتنا ان المتكلم قال الفقير العادل، ما دام هو استعمل هذه الكلمة كلمة الفقير العادل في الفقير المقيد بالعدالة، يعني قاله. وهل هذه العدالة إلى تأثير في الوجوب الشخصي المنشأ باستعمال الصيغة في مفهوم الوجوب إلى دخل أو لا؟ نحتاج إلى شنو؟ هذه الدلالة التصديقية الثانية. كل ما يقوله يريده جدا، يعني شنو؟ يعني هذا اللي اراده جدا واثبتنا به الدلالة التصديقية الثانية وهو شخص الوجود في الواقع او شخص الوجود القائم بنفس المولى على رأيه، هذا مقيد بالعدالة. هذا معناه تطابق مقام الاثبات والثبوت. فاذا متقوم بالعدالة، فاذا قلنا لا مو متقوم بالعدالة، فما في اكثر من فرضين. اما شخص الوجود المنشأ باستعمال هذه الصيغة في مفهوم الوجود، هل شخص الوجود في الواقع او في النفس اما متقوم بالموضوعين، موضوع هنو الفقير الفاقد للعدالة والفقير الواجب للعدالة، وهذا مستحيل. واما ان نقول لا، هذا متقوم بالفقير الجامع، يعني الكل، طبيعة الفقير سواء كان عادلا او غير عادل، فهذا يتنافى مع ملاك الظهور التصديقي الثاني. ملاك الظهور التصديقي الثاني هو كل ما يقوله يريده جدا، يعني عدالة قاله بالدلالة التصورية وبالدلالة التصديقية الأولى قاله. فما دام قاله يعني أراده جدا، يعني جري، يعني له دخل في المراد الجدي. الإرادة الجدية تتعلق بنفسه ونسبة الكلام، نسبة الإرسالية هنا الوجوب. بهذا يتعلق الوجود مراد جدا فأراده جدا يعني له دخل في المراد الجدي. هذا معنى كل ما يقوله يريده جدا يعني له دخل في المراد الجدي. المراد الجدي شنو؟ شخص الحكم المنشئ لاستعمال الصيغة في مفهوم الوجود، إما شخص الوجود في الواقع على قول، أو شخص الوجود في نفس المولى على قول الإبراز، الإنشاء إبراز وأمر اعتباري في نفس المولى. على كل حال بهذا الملاك من الدلالة التطبيقية الجدية، وهو كل ما يقوله المتكلم يريده جدا، يثبت دخل العدالة في الحكم الواقعي أو الحكم في نفس المولى. مو أنه المفهوم الوجود اللي هو المستعمل فيه للصيغة، هذا لا، فقط في الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى موجودة، لكن في الدلالة التصديقية الثانية أولا أثبتنا أن وجود واقعي الثابت بهذا الاستعمال أو وجود في نفس المولى حصل، فهذا معنى الإرادة الجدية بالنسبة للوجود. والآن شلون نستخدم نفس الدلالة التصديقية الثانية لإثبات أن العدالة له دخل؟ لأن بالدلالة التصديقية الأولى وبالدلالة التصورية ما يثبت الدخل، فقط يثبت أن مفهوم الوجود ثابت لمفهوم الفقير العادل، ثبوت مفهوم لمفهوم. أما له دخل هذه العدالة في الوجوب الواقع ما يثبت هذا، فنحن نحتاج ثاني مرة لاستخدام الدلالة التثبيتية الثانية لإثبات أن وصف العدالة إلى دخل. استخدمنا الدلالة التثبيتية الثانية مرتين، مرة لإثبات أن الوجود ثبت بعد استعمال الهيئة في مفهوم الوجود، هذا مرة. ومرة ثانية نحن نستخدم هذه الدلالة التثبيتية الثانية لإثبات الدخل وصف العدالة في شخص الحكم. وإلا إذا ما كان إلى دخل، إما نقول شخص الحكم متقوم بالموضوعين، وإما نقول بالقدر الجامع بالموضوعين. مستحيل بالقدر الجامع، شنو؟ يخالف ملاك الظهور التثبيتي الثاني. ملاكه شنو؟ إن كل ما يقوله المتكلم يريده جدا، يريده جدا. هنا الإرادة الجدية لا يتعلق بنفس العدالة، بل لها دخل في المراد الجدي وهو شخص الحكم الثابت باستعمال الصيغة في مفهوم الوجوب. هذا بده شوية دقة، عرفت؟ مرحلتين من هذه الدلالات الثلاثة، في المرحلة الأولى من هذه الدلالات الثلاثة أثبتنا وجوبا واقعيا أو وجوبا في نفس المولى، وبعد بنفس الدلالة التصورية والتصديقية الأولى يثبت دخل العدالة في الوجود الواقعي أو الوجود في نفس المولى، لا يثبت، لأن بالدلالة التصورية والتصديقية الأولى فقط مفهوم الوجود متعلق بمفهوم شنو؟ مفهوم الفقير العادل، لا يثبت أكثر من هذا. لذلك نحن ثاني مرة نحن نحتاج إلى الدلالة التصديقية الثانية لإثبات أن العدالة لها دخل واقعي في المراد الجدي، وأنه العدالة يراد جدا. الإرادة الجدية دائما تتعلق بشنو؟ بالنسب، نسبة الكلام. الإرادة الجدية تتعلق بالنسب كما شرحنا. الإرادة الجدية في الجملة الخبرية شنو؟ إرادة الحكاية عن وقوع النسبة اللي يخطره في الذهن الثاني. والإرادة الجدية تتعلق بواقع النسبة التي تتحقق باستعمال صيغة هذه النسبة. الإرادة الجدية دائما تتعلق بالنسبة، ولذلك هذا العدالة مراد جدي يعني شنو؟ يعني له دخل في المراد الجدي وهو شخص الحكم اللي أثبتنا في المرحلة الأولى. فعلى كل حال هنا الإرادة الجدية تتعلق بشخص الحكم اللي ثبت باستعمال الجملة، جملة الإنشاء في النسبة الإرسالية أو بالوجود. وبعد إرادة جدية أخرى نحن نحتاج دلالة تصديقية ثانية حتى نثبت جفلة العدالة في المراد الجدي. فلذلك مرتين نحن نحتاج إلى الدلالة التصديقية الجدية، مرة لإثبات نفس المراد، ومرة لإثبات أن القيد له دخل في الواقع في هذا المراد الجدي. وصلى الله على محمد وآل محمد. تكملة البحث بعد بدنا نوضح أكثر هاي احترازية القيود في تكملة البحث في الدرس اللاحق. وصلى الله على محمد وآل محمد.